وطن بلاد حباها الله. يصلي إليها الناس فرضا محتما وآياتها بعد من الناس كبلة بها بينات تعسر النسط أنجما مقام خليل الله فيها محجما مقام خليل الله فيها محجبا ومشرب إسماعيل ومشرب إسماعيل من بئر زمزم يا رب أنت الهادي وافقني للهدى ونور لي فؤادي وجلو عنه الصدى وفي